أبرزها كمين الأبرار في السادس من أبريل الذي وصفته القسام بالكمين المركب، وتضمن استهدافا للآليات وقتل جنود من مسافة صفر.